رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا الحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. فالحاملات وقعا. فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا. فالجاريات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحوك والسماء لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في عمرة يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء الأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما قال سلام قوم منكرون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق

الله أكبر. صلوا على النبي صلوا على النبي. كلا إن الإنسان ليطغى. إن إلى ربك الرجعى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع زبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع رؤوسكم له. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم.